الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أخوان، بداية كل درس المقدمة هي لابدنا قاعدة خطة الحاجة. كل ما نبدأ بأي درس نقول قاضي أعتبر الخمس الآية، يعني كل درس لازم الترويج لهذه الزاوية. يا إخوان، ما نجي الخلف العمدة اللي على الجهة الثانية من العمود إذا يرد على الاتجاه المعاكس. قال بس نحن كويس بدنا نصوص لحد بدنا الشباب اللي مركزين على العمود الحيطان يتقاربوا. تكلمنا في الدرس الماضي يا اخوة عن اول شرط شروط لا اله الا الله، وقلنا اول شرط هو ايش؟ العلم. العلم ايش يعني؟ العلم ايش؟ ترك الشعر. العلم ايش؟ ها؟ ترك الشعر. العلم ايش؟ لا يا شيخ. فكر بالعلم. ها؟ لا. طيب. فكر بالعلم. السلام عليكم. العلم شو يعني العلم؟ الخص لا اله الا الله. ايوه يعني تفضل. جيد، بس بدنا العلم اللي يخص لا اله الا الله. ها؟ اللي يخص لا اله الا الله. ها؟ انت الشيخ اللي شرط بالتحليل سبحانه وتعالى. العلم بمعناها يعني اول شيء نعرف معناها. اول شيء العلم لا اله الا الله اني نعرف معناها. شو معناها؟ ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود الا الله. طيب تفضل. احسنت، هذا الكلام يعني بدنا الكلام يا اخواني شرحناه، كلام اللي شرحناه. ما بدي تجاهل عدود وتقول معناها لا معبود بحق الا الله، تعرف شو معنى لا معبود؟ هذه بدها شرح كمان، لا معبود بحق الا الله. بدنا احنا نشرح، احنا الان بنوضح بنبسط هذه المعلومات حتى يفهمها كل واحد، وبنجيب لكم امثله من الوقائع اللي احنا بنعيشها يا اخوان. مش هذا اللي بدنا نفهمه، ما بدنا نفهم يعني نحفظ بطن جمل زي ما هي. يعني سالت اي واحد فيها لا معبود بحق الا الله؟ ابدا. وهذه المشكلة يكون نعاني منها في الدورات اللي سبقت، انه بعض من الاخوة بيحفظ زي ما في الكتاب حرفي. ايش معناه ما بعد؟ مو هذا المقصود يا اخوان. احنا بدنا شيء مشان يكون قريب لنا لواقع حياتنا، مشان نقدر نطبقه على الواقع. لكن اذا بتحفظ انت معلومات وانت عارف شو معناها، نفس المعنى ما انت عارف معناه. وفصل الماء بعد الجهد بالماء. ما بدنا هيك. احنا بدنا نعرف ايش معنى لا اله الا الله وكيف يطبق هذا المعنى على واقع حياتنا. فقلنا انه لا اله ينفي، ننفي جميع الالهه. ايش الالهه؟ ما هي الالهه؟ كل شيء يتعلق فيه القلب ويصدك عن واجب كلام الله. ايش معنى اله؟ هذه من الاسماء. كل شيء يتعلق قلبك به ويصدك عن واجب كلام الله. ان شاء الله يعني متعلق قلبي في الدكان، متى بتصير اله؟ اذا منعتني من الصلاه صارت اله. لكن كدكان ما بتصير تقول عنها اله اذا ما منعتني. لو واحد وقف بس يقول الله اكبر ذكر الدكان راح صلى، هل صار الدكان اله؟ لا. هذا اللي يطلب. احنا لا نقول الناس ما تشتغل في التجاره ما تفتح محلات ولا تبيع ولا تشتري كوع ولا تقع في الجامع، لا بالعكس، هذا ذنب اصلا تحاسب عليه. ولكن لازم الله سبحانه وتعالى امرك، قال وامشوا في مناكبها. اذا امرنا وكلوا مثل فيه. أمر بهذه الأشياء كلها أنا مضويين فيها أيضا، لكن أن لا تمنع هذه الأشياء عن أهل الله. هذا من لكم يا إخوان، هذا الآن من لكم. شفتوه؟ شفتوه في العيدية؟ أعطيه بيد. يلا عندي كلام ممكن تشوفه. إذا بتعيده بعطيك اللي تطرف. إذا ما عندك ما في نفي إيش؟ نفي لا. نفي ولا نفي؟ نفي. نفي طيب. إله إلا الله. طيب. شو هالكلام هذا؟ كيف تسأل؟ شو كيف شو؟ ركز معي ولا ذهنك؟ لا والله ما. طيب إيش طيب؟ استنى شو؟ متى بتصير الدكان إلى؟ الدكان متى بتصير إلى؟ يا رجل هذا شرحنا صلنا ثلاث أيام البحث صوتنا نشرح فيها وانت قاعد أول واحد أول واحد أقرب واحد ركز معي ركز ايش يا طيب شو يعني؟ عارفين لك لا اله الا الله كل شيء يعبد من دون الله. طيب كيف يعني الدكان لا تصير الى؟ لا تحكي لا واحد واحد. ما تصير الدكان الى؟ المستهين عن الفريضه. مو شرط يعني تقول نفس الكلام اللي انا حكيته. قول الان اذا باذن ما بتروح تصلي فهذه صلاه كذا. اعطينا المعنى مو شرط انه يحكي تجيب لي الكلام. ايوه مو شرط انه تمنعك من واجب وقال يا تجاه الله يعني انا ما احفظ هيك وخلاص لا اعطيني ايش فهمت انت. اي شيء تعلق قلبك به. قلبك تعلق وين الان؟ في زوجتك صح؟ والآن إذا منعتك عن الصلاة صارت إلى أهلك. علق قلبك في ابنك. وأنت بتلاعب فيه وكذا مش عارف مؤذن مؤذن ورا تصلي. شو اللي جابك؟ ابنك. أصبح هذا اللي تعلق قلبك فيه وشغلك عن أوامر الله سبحانه وتعالى يقول هذا أصبح إلى أهلك. هذا معنى إلى أهلك. فهذا اللي احنا بدنا نمشيه. ثم التمثيل القلب انه يا رب ترى ما في شيء غيرك لا في الا انت يا رب لا اله الا الله لا زوجه ولا ولد ولا دكان ولا اموال ولا اي شيء ولا اي شيء من نعمه عرفت كيف معنى هذا معنى النفي ان ننفي هذه الاشياء التي يتعلق بها القلب فلا يمنعنا عن ذكر الله اي شيء اي شيء هذا هيك اسمه نفي نفينا واثبتنا الله سبحانه وتعالى هو المعبود المعبود المألوف الاله المألوف الله سبحانه وتعالى يعني هو لما نقول مثلا قل هو الله احد قل هو الله احد هل المقصود يعني قل بس في لسانك يعني قل هو الله احد ايوه بدك توحد الله سبحانه وتعالى في قلبك في نفسك الله احد ما في غيره الله الصمد ايش معنى الصمد الصمد شو معنى ها عكس ايه اجوب صمد صبر صامد ها ليش؟ لا صبر ايوه يعني التي تصمد اليه جميع الامور كل اشياء ترجع له هذا معنى الصبر اذا الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا يزاحمه في قلوبنا كمسلمين موحدين لا يزاحمه شيء على الاطلاق يعني بمعنى إذا جاء أمر الله وإذا جاءت رغبة ومحبوبات الله سبحانه وتعالى لا نقدم عليها محبوبات أخرى. محبوباتك أنت لا تقدم على محبوبات الله. عرفت شو معناها؟ إذا الآن بدنا أول شيء لما نقول لك العلم بلا إله إلا الله أن نعلم ما معنى لا إله إلا فينا. أظن ركنين، ركني التوحيد اللي هما الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. ننفي ماذا؟ أيوة. وهذه لو كنا نقسمها نقول أول شيء ننفي الطواغيت. ننفي الطواغيت، ننفيها يعني إيش؟ نكفر بها. نكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما معنى يعني الكفر بالطاغوت؟ كيف كفر الطاغوت؟ لا مو على الطاعة بس. لا كفر، كفر فيه أن تعاديه. أيوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. شو معنى كفرنا بكم؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الكفر بالطاغوت أن تعاديه كل ما تملك، كل ما تملك من طاقة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا معنى الكفر به، تعاديه بالقوة إذا استطعت أن يعني تزيحه من مكانه وتعاديه بلسانك إذا ما استطعت بيدك بقلبك أضعف الإيمان بكل ما تملك من طاقة. هذا معنى الكفر بالطاغوت، مو بس انك ما تطيعه لا خلاص يعني ما طعت الطاغوت يعني خلاص ليك كفر به، لا ان تعاديه ان تقاتله طاغوت لانه هو نصب مكان عار مكان رب العالمين. اذا ما اغواك انت ما اطعتوا انت من غير كثير لا ضعيفين الا نطيعوه. فهل يترك هذا على مراده؟ لا. اذا لابد من مقاتلته. اول شيء هو الطاغوت. من هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. ايوه لابد من قيد اسمه وهو راضي. مو كل ما يعبد من دون الله، المسيح عبد من دون الله ولكن غير طاغوت، مو طاغوت. علي بن ابي طالب عبد من دون الله، عبدوه الشيعة، لكن هل هو طاغوت؟ لا. الذي يعبد وهو راضي زي فرعون، فرعون طاغوت. حكام المسلمين اليوم كان العرب طواغيت ولا مو طواغيت؟ طواغيت رخ كمان، مو بس طواغيت، لانهم مو بس يعني اطاعوا الناس وعبدوهم. لان ايش معنى العباده يا اخوان؟ خلينا نجي معنى العباده. ايش معنى العباده؟ شو بتعرف عن العباده؟ انا اركز عليك اليوم، انت جاي قدامي. ما معنى العباده؟ طيب انا ايوه انتبهوا عن العباده. هذه المصطلحات يا اخوان مهمه جدا، لازم نعرفها. الطاعه لها معاني كثيره، كبيره جدا لها معاني. لو قلت الطاعه يقول هذه ايضا عباده. لو قلت الطاعة تطيعه عبادة، تطيعه فيما أمر وتجتنب اللي بنهاك عنه، هذه عبادة صح. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم أرباب من دون الله. فكان من نزلت هذه الآية كان عدي بن حاتم، بن حاتم الطائي عدي، كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وكان نصراني، قال ما عبدناهم. كيف القرآن يقول اتخذوا أرباب آلهة يعني؟ قال ما عبدناهم. فقال ألم يكونوا يحلوا لكم الحلال الحرام فتطيعوهم؟ قال نعم. قال يحرموا عليكم الحلال فتطيعوه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياه. فكل من أمرك بشيء وكان كان هذا الأمر مخالف لأمر الله فأطعته على ذلك، هذا إيش أصبح؟ أصبح شغل معبود. أبوك يصير معبود إذا أمرك ونهاك عن الجهاد، نهاك عن الصلاة. زي ما في يوم واحد يقول أبوه ما له عمره يروح يصلي، شك عين باب، شك عين ما يقدر يصلي، هذا طاغوت. طاغوت هل إذا أطاعه أصبح يعبد، أصبح اتخذه رب. لذلك الطاعة تأتي معنى العباد طاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في بعض التفاسير لا يطيعون، لأن كل حياة مبنية على الطاعة. إذا ما في طاعة لله ما في عبادة، تنتفي العبادة إذا ما في طاعة. فلو قلت طاعة صحيح، ولكن يعني طاعة المقصود فيها امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا معنى الطاعة. ولكن أفضل تعريف للعبادة أيوة يلا كمل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب خلينا نشرح ايش معنى اسم جامع. يعني العبادة، كلمة عبادة تجمع كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال، كلام يتكلم كلام الله يحبه، هذا يتكلم كلام الله يحبه، أقوال أو أفعال، أفعال الله يحبها، ذهابك في صلة الأرحام، تصل رحمة، هل يحب الله ولا ما يحبها؟ هذا فعل، إذا أصبح عبادة. طيب إذا واحد شوف تشتغل مثلا إذا أتقنت شغلك، أتقنت عملك، وصلت النت للناس بالطريقة اللي بدون ما تقطعهم، ويعني توصل بطريقة جيدة، وتمنع المواقع مثلا اللي تستطيع تمنع المواقع اللي خبرك فيها، هذا اسمه ايه؟ صلى الله عليه وسلم. هذا كمان فكر الواقع قبل دي طريقة السلام عليكم. فإذا واحد مثلا بيشتغل بيصلح السيارات أو بيصلح ماتورات أو بيصلح مواقيت أو أي شيء، أي عمل، وأتقن هذا العمل، هذا العمل يحبه الله سبحانه وتعالى بإسماء إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. أصبح هذا الشغل اللي قاعد يصلح بابوه وأنت في عبادة لله. ما ندخل العبادة يا إخوان بس على الصلاة والصيام، حج وعمرة تسبيح، لازم يسبح كل يوم، يسبح ألف مرة ويستغفر ويصلي 100 ركعة، ولكن يكون عاصي لله وترمى هذه كلها العبادة تقول فتقول ضيعك الله كما ضيعتك. ولكن في واحد يعني يشتغل السيارات، صنع سيارات وهو عبد لله سبحانه وتعالى، وبركة في المرغي وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله يذكر الله، لا يزال لسانه رطب في ذكر الله، ويتقن عمله، فك أربع مراغي برجع أربع مراغي مو ثلاثة، خلي واحد، هذا يحب الله ولا يقول له يكره يبغضه ويعاقب عليه، فلا يبارك له الله سبحانه وتعالى في عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. واحد يشتغل زرين وشو يسمونه ريكا وكذا، قال لك أيوة طيان، قال لك بجيك بكرة الساعة 9 وجاني بعد شهر، هذا ايش اسمه؟ عبادة. هذا لا يحبه الله ولا يرضاه، هذه من صفات المنافقين. ولكن متى بتصير عبادة؟ تجي الساعة 9 يعني 9:05 كان واقف على الباب، استنى نصير الساعة 9 تطرق الباب أبدا. هذا أول شيء جاء في الوقت المحدد، لأنه أنا مثلا عندي وقت، انت متوكل وقتك، كل الناس وقت في وقته، لكن لا، في ناس عنده وقته بالدقيقه بالضبط. انا كنت اتواصل مع واحد احد العلماء في الاردن، فقلت له اتواصل معك عشان تشوف بعض الامور مستفسر يعني من عالم كبير، فقال لي أنا الساعة الأرض مثلا أكون واجب على النبي. فدخلت مرة على عشر الأرض وخمس بلقي الشيخ مبارح متجع على عشر الأرض يعني دخلت على عشر الأرض وخمس أنا قلت لك على عشر الأرض خمس دقائق وأنا بلش بقول تفرق معه تفرق معه. فأنت إذا هبت بفرق معه في الوقت غير تفرق معه. إذا قلت له بجيك على تسعة إذا معنى ذلك إذا عندي شغل على تسعة بدي أبطل بدي أبطل شغل. إذا أضريت بهذا الشخص ولا ما أضريت؟ أضريت. هذا يخالف العبادة. ولكن إذا جئت في الوقت المحدد وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العبادة يا إخوان عبادة. لما تيجي في الوقت المحدد لواحد ولا ليش الأجانب الله سبحانه وتعالى الله ونصيبه علينا وما تجين الأمور كلها جيام عمر عندهم التزام وعندهم عدل أكثر منا. لأن رب العالمين المقصود من الشرائع كلها إخواني إقامة العدل. رب العالمين لخص الدين كله في آية إن الله يأمر بالعدل. كل الدين لخص بالعدل. قال كل أمر الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال كل الأوامر مختصة بالكلمتين وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. دولة عادلة ولو كانت كافرة رسولا لأن الله سبحانه وتعالى يريد العدل. فما طبقوا المسلمين طبقوا الكفار المقيم الكفار الكفار هم اللي يشركوا طبقوا العدل. هذا المقصود هذا مقصود الشريعة هم طبقوا المقصود. ولكن مسلم قال المسلمين مش عادل ولكن أنا من عادل مع أولادي أولادي من عادل البنات ما بعطي بحرمهم الأولاد بعطيهم إذا أولادي ما بعطي كيف بدي أعدل كيف رب العالمين يخلينا نفوز العالم يا أخوان. رب العالمين وعد أنه يجيب دعوة الداعي. لماذا لا يجيب الله سبحانه وتعالى كم صار من 100 سنة ندعي ندعي على اليهود ندعي على الأمريكان ندعي على مش عارف إيه وعلى الكفار كذا وما في شيء بالعكس يعني بيشوف بيتصلوا علينا كلها هزائم وراها هزائم نكش ورا نكش كل نكش ورا نكش. ليش؟ مع الدعاء وليلة القدر بتلاقي الإمام بنبح صوته وهو بيبكي وبينتحب كذا وكا ليلة القدر في الحرم المكي وكم مليون وراه يقول آمين ربه بكاء ولا يستجاب الدعاء. ليش؟ لانه احنا لسنا نقول الان نطلب من الله سبحانه وتعالى مكننا بالارض يا رب مكننا واغنينا. ولكن لماذا لم يمكن المسلمين من 100 سنه مع انه وعد انه يستجيب وجيبوا دعوه الداعي لها. فبنقول في مثال ذكرناه كثير نضرب هذا المثال عشان يستغنى بالاذهان للاذهان. الان اذا عندك ابنك ابنك اغلى انسان عندك ابنك وإذا طلب منك شيء ما تفضل طلب ابنك عز إنسانك. فلما يطلب منك شيء فورا تستجيب له وتعطيه. في يوم من الأيام طلب منك مفاتيح السيارة مفاتيح السيارة ماذا في سوق تعطيها إياه؟ لا فمو عزيز عليك عزيز على قلبك لماذا لم تعطيه المفاتيح ليقود السيارة؟ أيوة. إذا تقول أنت الآن لم تكن اهلا لقياده السياره بس تصير اهل لقياده السياره بعطيه بس تفضل لكن انت لست اهلا لقياده السياره اذا ما بعطيه حتى تصير اهل بس تصير اهل تقول لك فورا. فهل نحن مؤهلين يا اخوان لقياده العالم؟ لا من وراء الحديث. هل نحن مؤهلين لقياده العالم؟ لا لسنا مؤهلين لقياده اولادنا ولا اخواننا احترامي الشديد. أنا أقول نبو دورات دورات دورات ودورات بالتسهيل حتى نصير مؤهلين لقيادة العالم. لذلك هذه الدورات يا إخواني هي اللي بتخلينا نصير مؤهلين. مو الدكان بعكس الدكان كثير هي اللي بيبيع وبيشتري يتعلمنا الكذب والغش وال مش عارف ايش أتعلم. لكن هذه الدورات إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليش كانت تسعوا إلى ذكر الله؟ ذكر الله نقول فيه فضل مو صلاة. إذا نودي الصلاة يعني قال إلى ذكر الله، ذكر الله خطبة سماها ذكر الله. ليش؟ لأن هذه الدورات وهذه الدروس وهذه المحاضرات اللي تعلق فيها أهل لقيادة العالم، قيادة أولاده، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فتعلم هذه في بيوت الله، أتعلمها في الدكان، في الدكان تصفي قلبك. إذا ما كل يوم رحت خمس مرات مشان تصفي قلبك في الجامع، وإلا بظل قلبك في أسود، في قلبك كل دكان، فكاكين قلبك، آلهة غير الله. واحنا بنقول لا اله الا الله منافي، كيف بدك تخرج الدكاكين وتحط الا الله؟ هذا وين بيجي؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها الغدو والاصال رجال. لا لو حطيت محاضره جبت التليفون نزلت هذه المحاضره كلها وحطيتها في الدكان، وكل شوي فات عليك واحد الله اعطيني مسكوت، اعطيني بالبدن، اعطيني كذا، اعطيني كذا، كيف بدك تركز كذا تركز؟ إذا لابد إغلاق المحل وتروح لبيئة بيئة الدين، بيئة الملائكة، بيئة الرحمة، بيوت الله. فإذا رفضت هذا الشيء وجابوك الحزب بالقوة، بالقوة بالدين، غير يجيب الهوية، غير تروح ولا مشكل محله، بدهم ينتقموا منك، بدهم ينتقموا منك، ولا بدك تصير أهل لقيادة العالم، عشان يحموك تصير قائد في العالم كله. فلا تتضمر وتقول مثلا من الخصومة المضارات شكرنا الدكان عددك طيب عددك بكرة تحكم العالم كله، كل أموال العالم تجي عندك تصير تزك لك تصير يعني ربنا يبارك لك في رزقك. الصحابة لما ابتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى جاءت أموال كثرة وفارس كل حطها أمامه أتاوى الكثرة لبسها صحابي من الصحابة كثرة أساوي كثرة. لماذا؟ لأنهم امتثلوا أمر الله وأصبحوا مؤهلين لقيادة العالم، فقادوا العالم ونجحوا في قيادة العالم، وأصبح المجتمع الإسلامي يضرب فيه المثل، كل الناس أصبح يحبون المسلمين. بس ما كان في فضائيات نشوف هذا الأمر عند الناس لو كان في هذا العصر. ولذلك في هذا الزمان لما المهدي يحكم العالم في خلال سبع سنوات العالم كله يصير يملأها عدلا كرويا ظلما وجورا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن وسائل النقل الآن والفضائيات تنقل هذا الشيء، فالناس يحبوا الإسلام يدخلوا في الإسلام. لو كان هذا اللي كانت الفضائيات في عهد عمر الخطاب لما قعد سنة كاملة في المحكمة ما دخل عليه اثنين متخاصمين سنة كاملة، يعني ما في داعي خلاص قدم استقالة لأبو بكر الصديق، قال له هل زدت بالعمل يا عمر؟ قال لا، ولكني بقيت عاما كاملا لم يدخل علي من باب القضاء اثنان متخاصمان. سنه كامله ما في اثنين متزاعمين. طيب الزاعم ليش؟ لانه اصبح في قلوبهم ايش؟ الا الله بس. والحد بقول لك والحد ايش؟ بقول واحد رابع روح على المحكمة سجل سجل دور دور حتى يلحق الدور بدك شهرين ثلاثة. فقال له أبو بكر لما تفسر هذا يا عمر؟ ايش تفسيره عندك؟ تسمع الناس اللي تفكروا. قال يا أمير المؤمنين كيف تقضي بين قوم اجتمعوا كل يوم خمس مرات في الصلاة؟ ركز معي، اجتمعوا كل يوم خمس مرات في الصلاة، إن غاب منهم أحد سألوا عنه، إن كان مريضا عادوه، وإن كان محتاجا أعانوه، وإن كان ميتا شيعوه. يا أمير المؤمنين كيف تقضي بين قوم أحب كل لأخيه ما يحب لنفسه؟ كل واحد يحب لأخوه المسلم مثل ما تحب لنفسه. بالله عليك وأبني فيهم مشاكل، معقول يصير بين المشاكل دي؟ ويؤثرون على أنفسهم، شو معنى الإيثار؟ مو بتصدقوا، مو بمنع الزكاة، امنع الزكاة وبيحل فيه جميع يقول لك والله الأموال مشري هذه يا أخي مشري، في زكاة حق لله سبحانه وتعالى رب العالمين يقول وفي أموالهم حق معلوم للزائر والمحروم، وقتلوا لإيجاب الزكاة قتلوا، الدولة الإسلامية لما يجوز زكاة بجهة يعطيها للفقراء قتلوا. أقول لك أنا مسلم مسلمين. كيف تقضي بين قوم أحب كل لأخيه ما يحب لنفسه؟ كل واحد عرف حقه ووقف عنده، أعطى الحق اللي عليه واللي إله طلبه من الله سبحانه وتعالى، منعه خلص قال تجاوزوا عنه. الله سبحانه وتعالى غفر لرجل قال جيء به وكان عنده حول أحد، ولكن كان عنده صفة كويسة. ما هي؟ قال كان هذا الرجل عنده أموال وكان يعطي الناس لأجل، فعندما في آخر الشهر بعد العام تبعه جاب بشاني من الناس، فيقول له إذا مرت بأحد يعني برجل معتر يعني لا عنده فقير فتجاوز عنه، الواحد معه تجاوز عنه. قال فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بذلك من العدل تجاوزوا عنه. كيف هذا الدين مو بس قراءه صلي تطلع منك من شهر تطلع هذا، لا الدين هذا بدي ينعكس، هذه القراءة تنعكس عليك الكامل تنعكس عليك الشارع، انت ماشي في الشارع بتتابع المسلمين السلام عليكم بدي يقولوا كان موسى يتوارى من القوم المسلمين ما بشر به، بس يشوف المجاهدين يجيبوا شو سووا المجاهدين علموه في الدين، يقول صفروا على الكلام يا اخوان تعالوا صلوا تعالوا تعلموا دينكم مشان الله يعزنا مشان الله يرفعنا من الذل اللي احنا فيه، كفينا قهر الذل صرنا نيجي احنا المدروس علينا تكرهوا ليه شو سووا سلم عليكم السلام عليكم. والله ترى البغضاء في اعين كثير من الناس، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر مسلمين. لذلك يا اخوان طالما احنا زي هيك في هذا الوضع لا يمكن ننتصر، لا يمكن شيء في الوضع احنا فيه. والله اذا ما رضخنا لدورات شرعيه مكثفه الى الانهار حتى نفهم الدين، حتى نفهم شو معنى لا اله الا الله، والله اذا فهمناها بهذه الدروس بهذه الدورات بهذه البيوت بيوت الله ممكن نصير مؤهلين لقياس العالم والله سبحانه وتعالى ينصرنا في وقت قليل في وقت وجيز. شوف المجتمع والله عندك احسن لك مجتمع الصحابه ما في اثنين متخاصمين الا الحاكم امير المؤمنين الملك وين قاعد تقرا وش حاط المخده تحت راسه النعل كله توسد النعل ونايم عليه في ثوبه سبع رقع ولو 17 رقعه هذا الامير سمو الامير مو تريليونين في البنوك سويسرا تريليونين ليه جاب تريليونين اضرب اتوزع تريليون هذا خلي تريليون موزع تريليون وزع الفقراء والمساكين ما تضل ولا فقير اوج الارض كله. قال ما يشبع يحرم على نفسه اكل اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. انا المجتمع اللي احنا نسعى إنه يصير ثلاثة راجل على منهاج هو عشان في زيه، بس بدنا ناس يمكن معانا، بدنا ناس مو يطعنون من خلفه مو ناس يطعنون من خلفه. احنا قاعدين نقاتل الكفار، النصيرية تدخل الكفار وفي ناس يتمنى عودة النصيرية والإخراجين ترجعوا مسلمين يتمنوا عودة الكفار حتى يحمون الكفار والمسلمين يعني. إخواني والله لو يعني نظرنا لواقعنا الواقع تبعنا نشوف حتى إنه في ناس أكثر من كفار قريش مليون مرة وفي ناس أجهل من حمار أبو جهل بعض الناس. إخواني هذا هذول الناس اللي كانوا اللي صار هذا مجتمعهم في خلال 20 سنة أصبح هذا المجتمع يعني أصبح صورة مشرفة عن الإسلام. الإيثار شو معنى الإيثار؟ ايوه الاله ليس هو تصدق اللي جاي من عندك. الصدقه اذا بيجي من عندك شيء تعطيها لله او تقسم بينك وبين الناس، هذه صدقه. ولكن الايثار لا، اذا ما عندك الا حبه تمر وانت جيعان تعطيها لاخوك المسلم، تعطيها وانت جيعان، هذا معنى الايثار. مرة في حديث القدس عكرمة بن أبي جهل لما راح يبكي ابن عمه في الجرحى أكلاه في ذلك. هذا الإيثار، هذا اسمه إيش؟ إيثار. واحد ذبح ذبيحة، قلت مش هيطعم المسلمين الفقراء، فوزع على الناس، ظل عنده رأس الجبين، رأس الجبين، ليش في الرواية؟ فبعد له واحد فظهر جيعانين لهم يوم كامل ما دخل بطونهم طعام، لا تمر ولا شعير ولا شيء. فلما وضعوا الراس امامهم طبخوه، فتذكر هذا الرجل قال جيراننا انا بعد ان صاروا يومين ما اكل الاكل، شو رايكم؟ احنا والله يعني نقدر نصبر لان هذا اليوم واحد بس يوم ما اكل، هم لهم يومين حرام. روحي ولا قلتي لجيراننا أخذوا من عندي أولاده، عند أولاده قاعدين بدون يوم، تخيل أولاده ودالني إلى جاره. فجاره لما دخل حط راسه راسه وقال جيراننا جيعانين أكثر منا، وديه وآكل حتى رجع الرأس للدرح الجديد. شفت كيف المجتمع هذا؟ وين تربى؟ تربى على قرش لا بيض ولا يوم أسود، ها؟ اللي ما معاه قرش ما يلبسوا قرش، هذه ثقافتنا اللي تربينا، هذا اللي دمرنا. قرش قرش حتى صرنا عند القرش تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم. اصبح الواحد ما يامن على المسؤول، يحط صفه ويفوت يشتري غرض ويرجع للمسؤول. ما تامن على حفايتك الشعب هذا كان يطلع من المسؤول. كم واحد طلع يا شيخ وما لاقين احاديثنا بالنبوه. أنا جيت حافي بمسجد الأقصى، هذا أنا جيت حافي أرجيك مسجد الأقصى، يعني ما بتورع عن حذاء يسمى. وعلي وين في الجامعة؟ جاي يصلي، رجاء يصلي ما يستغرق. شو ما يستغرق؟ يعني اللي قاعد جيت تقطع قدام خرق بناس يا اخوان قلوبهم، ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره. والله لو مو تقطع ايد واحد، لو تقطع ايد الناس كلها قدامه، لو تحط جهنم قدامه ما بتلعب، خلاص خلاص ما عنده استقبال. ولقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم كالكوز مجخيا، الكوز مجخيا يعني مقلوب، ما بنزل فيه شيء، ما بنزل موعظه ولا شيء فيه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا بشوف ولا بسمع ولا بتعب ولا بسير عندنا، خلاص سكر معك روح الجامع مشارك في لحمه في الجنة. والله يا إخواني في قصة صارت هذه الأبن السيان في الاتفاق في الأبن صارت قصة كيف واحد دخل المسجد، وطبعا كيف دخل الله أعلم يجوز أنه بعد ما خلص صلاة العشاء فيصلي هو، فظل خبط في مكان لما سكر الجامع المؤذن سكر وروح الناس سرق الأجهزة اللي جانا والميكروفونات ومش عارف الشغلات اللي ثمينة وكذا. لما جاء بده يطلع بده يهرب الملكة مكانه، شو سوى؟ الشبابيك عالية بده يطلع نقطة من الشباك، لكن ما في شيء بيطلع، ما في طاولة ما في شيء. تعرف شو سوى؟ جاب المصاحف حطها على الأرض وطلع على المصاحف. لما يجي المؤذن الصبح ولا المصاحف محطوطات عند الشباك يعني مدروس عليه مبين محل جين. ما رايكم؟ مسلم وصلي ظل العشاء مع الناس يا اخوان، ها؟ واللي قتل عمر بن الخطاب وين كان يصلي؟ في المحراب، المحراب. لذلك اخواني في بعض البني ادمين عباره عن يعني حتى الحيوانات تحتمل، رب العالمين قال اولئك الانعام بل هم اضل سبيلا. شيخ اللي كنت نعمل مخصوب كم خصاص بقوله المجوس المجوس بقوله المهم الآن الشيء هذا بدو بدو ما أعرف القاصة كانوا القاصة نحط فيها كنت حاطي مكان عقاص وثبت في الجع بالحيط مرابي رول بلاك يعرفونه يعني هذا بده يعني شو بده حتى يطلعه صعب جدا في خلال نص ساعة يا اخوان نص ساعة كنا قاعدين نجهز صار يوم الجمعة الصبح قعدنا حتى شروق الشمس وبعدين روحنا الساعة 2:30 اللي هو 8 طلع المؤذن لقى القاصة كيف جاء كيف خلعها كيف طلعها الحين ما في مصاريها بكلها كلها كذا بالليل طب كيف طلع كيف يعني كانوا لابس طاقية خفر أحد كذا كان لا مش فيه كذا تبرعات المهم احنا الشاهد يا اخواني في القصة كلها انه شوف كيف احوال المسلمين صارت الان ولذلك لا نستغرب اذا طلبنا من الله سبحانه وتعالى ان الله ينصرنا ان الله يعني يمكننا في الارض وكذا لا ننتصر اخواني في الوضع هذا الوضع الذي الان لا يمكن الله سبحانه وتعالى وضع قواعد اني جاعل في الارض ايه خليفة لذلك هذا الدين يا اخواني هو دين الله سبحانه وتعالى ارسل الدين كله كل الشرائع السماويه كلها من اجل اصلاح العلاقات ومن اجل اصلاح المنظومه الاخلاقيه يا اخواني في العالم في الدين بالله الاخلاق اهم شيء انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق مقصد البعثه الانبياء كل واحد جاء باخلاق اخلاق اخلاق قالوا إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك بقول النبي في سفاهة سفيه ما يرد عليهم بالمس المسبة لا هو بس ينفي عن حاله اسمه قال يا قوم ليس بي سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين بلغكم رسالات رب وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين لا تحبون الناصحين هذه مصيبتنا الآن لا نحب الناصحين اللي بنصحنا وعلمنا وضربنا للدين وضربنا للأخلاق وللإدارة للحياة الطيبة استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم هذا الحب لا نحب الناصحين ولا بدنا بدنا ندخن بدنا نأجل بدنا نسكر بدنا نطلع على النسوان على أعراضنا هذه الحياة اللي احنا حياة البهائم والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام الحيوانات حتى بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب دابة أفضل من راكبها يعني الحمار جل وعلا أحسن من راكب عليه هذا ذكر الله الحمار كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن شيء لا يسبح بحمده فلذلك يا اخواني بدنا نتعلم شو معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق لانه في معبودات كثيره افرايت من اتخذ الهه هواه فجاءت تاخذ من الدين الذي يوافق هواه اللي يوافق هواه واللي بخالف مزاجه قيام ليل ما قيام ليل السويد حتى صار الفجر اما شغلات يعني قريبه لل في شغلات تحبها الناس مثلا هذه بتطبق العطر مثلا الطيب كان يحب الطيب والنساء يحب يعني فنطبق هذه السنه نتدين لذلك هذه الاشياء التي نحبها اما اشياء نكرهها اللحيه لا هذه منظرها مخل انسى تطبق الاشياء اللي بتوافق هوانا اما اذا بتخالف شكلك بتخالف لذلك الدين هذا يا اخواني معنى المجاهده قال الله سبحانه وتعالى فيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مجاهد مخالفه النفس مخالفه النفس أما ضرب واجي تعطي نفسك هواها وتعبد هواك، أنت عبد هواك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الركن الأول هذا معنى لا إله إلا الله، هذا شرط أول شرط من شروط لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين. اليقين إيش هو اليقين؟ طيب اليقين يا أخواني هو من درجات الإيمان، ولكن درجة متقدمة من أعلى درجات الإيمان. يقين، قال الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أول القرآن سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شو أصاب المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء عندهم يقين. يقين هذا أصاب المتقين. اليقين على هذه الكلمة، اليقين على صفات الله سبحانه وتعالى، ما عندك شك ولا ريب. فحينما تسأل في القبر بدون تردد قال: فأما الموقن الموقن فيقول: الله ربي، الله ربي. في الحديث يقول: أو أما المنافق أو المرتاب. مرتاب يعني عندي إيه؟ عندي شك، وما عندي شك في وجود الله. شرحنا امبارح إذا تذكروا ولا مش أنتوا شرحنا امبارح إيش؟ قلنا الشك مو في وجود الله يا إخوان، أيوة الشكات أن الرزاق هو الله يشك فيها. يقول لا الدكان هذا لا تدري، فيشك أن الرزاق هو الله مو الدكان، فبتبتليه رب العالمين في الدكان. أيوة بتبتليه في الأسباب. فبصير الناس تعلقهم بإيش؟ بالأسباب مو بالله. بالأسباب، هي أسباب الموت. هذا لما واحد يموت شو سبب الموت؟ شو سبب الموت؟ إنسان عاقل يقول سبب الموت انتهاء الأجل. انتهاء أجل خلاص، عشان تعطيه موعظة لبسرك تعطيه موعظة. بغض النظر عن شو صار مع حادث، صار مع يعني كذا وقع من فوق كذا مش عارف ايش، او مات في المعركة او مات في الدار، في الميت واحد انتهى اجله. في ناس ينتهي اجله وهو ضابط في سبيل الله وقاتل مقبل غير مقبل وينال اعلى الدرجات، وفي ناس يموت تحت الرجم، وفي ناس يموت في المرحاض اجلكم الله، وفي ناس يموت على المسرح، وفي ناس يموت في الملعب العب الرياضة، وفي ناس يموت مشاهد. فكل واحد يموت كل وجهة هو موليها، لكن موت واحد تنوعت الاسباب. موت واحد اللي مات في الجبهة وهو مقاتل حتى لو كان في بيته، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فهنيئا لمن يموت في ساحات الرباط، ساحات الجهاد في سبيل الله. الله يصحي لي جنبك يا رجل نايم او غطيه اذا عندك غطيه نجيب حلامات المرتين. اذا اليقين يا اخواني ما هو اليقين؟ اعلى درجات الايمان. لذلك عندنا الله سبحانه وتعالى ذكر علم يقين، وفي عين يقين، وفي حق يقين. هذه درجات التصديق. هذه نخليها للدرس القادم ان شاء الله. طبعا خليها للدرس القادم ان شاء الله نتكلم عنها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا اخواني التاكيد في داخل الذين قريبين هذا المسجد.